واختلف أهل العلم فيما لو صلى اثنان هل يتقدم الإمام على المأموم أو يكون في يعني صف واحد. البخاري رحمه الله تعالى بوب أن يكون بجانبه يعني بصف كمثله، وذهب أكثر أهل العلم لأنه يتأخر عنه قليلا يتأخر عنه قليلا، لكن لا دليل عليه حقيقة. وما ذهب إليه البخاري لعله هو الأرجح، وهو أن يكون مساويا له، المأموم مع الإمام إذا كان اثنين فيتساويان في الصف.